السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا الأحبة الكرام، لا يزال نستمع نحن وإياكم إلى حديث من أحاديث البحر. نحن اليوم مع حديث جديد. نحن اليوم انتقلنا بقرب بحيرة طبرية التي ترونها الآن بين أيديكم. هذه البحيرة أيها الإخوة والأخوات لها قصة عجب أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لها قوم سيأتون إليها ويشربونها كلها. من هم هؤلاء؟ لماذا يشربونها؟ كم أعدادهم؟ ما قصتهم؟ ما هي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي حدثنا بها عنهم؟ لو أذن الله لبحيرة طبرية أن تتكلم وأن تتحدث، فماذا ستقول لنا؟ هذه والأحبة ما سنقف عليه بإذن الله في حلقتنا اليوم. يسعدني أن تبقوا معنا. حدثنا البحر فقال لنا إني بالأخبار مليء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا وقائد مسيرتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسر الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم نافعين ومنتفعين. أنا أرحب بكم وأرحب أيضا بهذا المكان الجديد، وسوف نبين لكم إن شاء الله تعالى بعدما أعرف بأبنائي الذين معي، نبين لكم لماذا أتينا إلى هنا وما هي القصة أو الحديث الذي سيحدثنا به البحر اليوم، وهل الذي سيحدثنا اليوم هو بحر أم بحيرة، وما هو الحديث الذي سنسمعه منه. أنا أرحب بكم مرة أخرى وأفرح بأبنائي أو إخواني ابني حمزة وأنس وأحمد، وأسأل الله يجزيهم خير الجزاء على أنهم شاركوني في ذلك. طبعا أيها الأحبة الكرام، سوف أشرح لكم أين نحن اليوم. يعني نحن اليوم جئنا إلى الأردن وارتفعنا على هذا المرتفع لأجلكم ولأجل أن نسجل لكم هذه الحلقة. لو تأملتم معي ستجدون ورائي الآن مرتفعات الجولان التي يعني يكون من ورائها فلسطين، التي يعني يحتل الأجزاء التي وراء الجولان اليهود. هناك وإن كان الضباب قد لا يظهرها كثيرا بحيرة طبرية. نحن جئنا مبكرين اليوم لأجل التصوير، وكنت أود أني أبدأ مبكرا، لكن القضية أن الغيوم كانت مغطيتها، وربما حتى المصور الآن يجتهد في أنه يريد أن يلتقطها لكن مع وجود الضباب قد لا يستطيع. لكن أنا سأصف لكم موقعها الآن. يعني ترون هذه المرتفعات، هذه مرتفعات الجولان، إذا مشيتم عنها بهذه الجهة تجدونها هناك بحيرة طبرية في السهل. يعني ربما حتى أبتعد قليلا، هنا جبل وهنا جبل بينهما فتحة، هذه الفتحة التي بينهما الآن لو دققتم سترون بحيرة طبرية. بحيرة طبرية طولها 23 كيلو في 14 كيلو متر، عمقها قريب من 44 متر، بمعنى أنها كبيرة جدا ولها حجم كبير، ويعني فيها ماء كثير. هذه تحدثنا اليوم بقصة أخبرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه القصة هي من أشراط الساعة. هذه القصة تتعلق أيها الأحبة الكرام بقصة يأجوج ومأجوج. أنا أرحب بكم ونحن نتكلم عن يأجوج ومأجوج، وإن كان الحديث عنهم مخيفا. من هم يأجوج ومأجوج؟ ما هي قصتهم؟ ما معنى يأجوج ومأجوج أصلا؟ هل هما شخصان أم هما قبيلتان؟ ماذا يفعلون يأجوج ومأجوج لما يخرجون؟ ما هي قصتهم مع ذي القرنين؟ من هو ذو القرنين؟ هل كان نبيا أم لا؟ وما هي قصة ذي القرنين معهم لما بنى السد وقال آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا إلى آخره؟ وأخيرا ما الذي جاء بنا إلى هنا وضربنا هذا المشوار الطويل والأخوة أخذوا التصاريح وغير ذلك؟ كل هذا لأجل أن نصور عند هذه البحيرة. لماذا جئنا نتحدث عن يأجوج ومأجوج عند بحيرة طبرية؟ ولو أذن الله عز وجل لبحيرة طبرية أن تتكلم، فماذا ستخبرنا وبماذا ستحدثنا؟ تعالوا اليوم نستمع إلى حديث جديد من أحاديث البحر أو البحيرة، ونحن قريبين من هذه البحيرة، بحيرة طبرية. أيها الأحبة الكرام، هذا المكان سيشهد قصة ليأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج هما في الأصل قبيلتان عظيمتان، يعني هم ليس شخصين، إنما هما قبيلتان عظيمتان، إحداهم اسمها يأجوج والثاني ماجوج، عددهم كبير جدا. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن عددهم لما قال إن الله تعالى جزأ الخلق إلى 10 أجزاء، جعل منهم 9 أجزاء يأجوج ماجوج وجزءا واحدا بقية الخلق. إذن لكم أن تتصوروا بعدد يأجوج ماجوج. وكذلك في حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال جئنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من سفر، قال فرفع صوته عليه الصلاة والسلام بيقرأ قوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى إلى آخر، قال فرفع بها صوته فعلم أصحابه أنه يدعوهم إليه. قال فلما تأشبوا إليه، ما معنى تأشبوا إليه؟ أحسن، اقتربوا واجتمعوا عنده. يقول فقال لهم صلى الله عليه وسلم وهو يحدثهم عن يوم القيامة، قال إن الله تعالى ينادي يوم القيامة يقول يا آدم أخرج بعث النار، فيقول يا ربي كم بعث النار الذين إلى النار من ذريتي، فيقول الله تعالى من كل 1999. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سمعوا ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم عندها يشيب الولدان، فالصحابة رضي الله عنهم لما سمعوه قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد وتغيرت وجوههم حتى لم تنبس بضحكة. فعلا موضوع يخوف يا أخي، لما يقال من كل 1999 إلى 999 إلى النار واحد إلى الجنة، قالوا يا رسول الله ومن ذلك الواحد، يعني من ذلك الواحد الذي فعلا سيكون إلى الجنة والبقية إلى النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم أبشروا وأملوا. طيب أبشر وأمل كيف ما أن تقول من كل 1999؟ قال إن معكم أمتان ما كانت في شيء إلا كثرته، يأجوج ومأجوج. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنكم يوم القيامة كالشامة، الشامة يعني مثل العلامة السوداء، كالشامة في جلد الثور أو كالرقمة في ذراع الدابة. الرقمة هي علامة يضعها صاحب الدابة لأجل أن يعني يميز دابته عن غيرها، علامة. أحيانا يأخذون مثلا بالنار ويحمون الحديد على النار ثم يأتون يضعون زائد أو يضعون مثلا مربع أو أي علامة، بحيث أن عندي 5 من الإبل أو 10 أضع عليها علامة معينة، فلما أرى أي بعير من هذه الإبل أعرف أن هذا بعيري لأن عليه مثل هذه العلامة. المقصود هذا يدل على عدد يأجوج ومأجوج. قيل في سبب تسميتهم يأجوج ومأجوج من كثرة حركتهم في الناس وأذاهم أصبحوا مثل اشتعال النار، يعني فأجى. لما تقول أنت أنا أججت النار، ما معنى أججت النار؟ أشعلتها، يعني أشعلت النار وجعلتها تضطرم. فهم أخذوا من هذا من كثرة يعني مشيهم في الناس وسيرهم فيهم. يأجوج ومأجوج هم قوم من بني آدم عليه السلام، ليسوا خلقا آخر. الله عز وجل خلق آدم وجعل من ذريته هؤلاء الخلق الذين يعمرون الأرض، يأجوج ومأجوج من ذرية آدم. من انتشر في بعض الكتب أنهم قصار وأنهم الواحد له أذنان كبيرتان جدا فهو ينام على أذن ويلتحف بالأذن الأخرى وما أدري إيش، هذا كله غير صحيح. هم ناس عاديين من بني آدم يأكلون ويشربون ويتزوجون ويأتيهم أولاد ويقاتلون ويفرحون ويضحكون ونحو ذلك، يعني عندهم الأمر كبقية بني آدم. ما قصتهم مع ذي القرنين؟ يقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض. ثم قال الله عز وجل لما جاء ذو القرنين إلى قوم لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذو القرنين، ما معنى لا يكادون يفقهون قولا؟ ذو القرنين ملك صالح ليس نبيا، جاء إلى قوم حتى يتكلم معهم هم لا يفهمونه، يقولون فكان يحتاج أن يتكلم مع مترجم، فإذا المترجم يفهم كلام ذو القرنين لكن هم لا يفهمون كلام المترجم. مثلا لو آتي أنا أتكلم عربي وأنتم ما تتكلمون عربي، فأقول طيب حمزة أنت ممكن تترجم من العربي إلى الإنجليزي، أنا أريد أتكلم مع أحمد مثلا، أحمد أسباني، فآتي أنا أتكلم مع عربي يقول أنا ما أعرف عربي أنا أعرف إسباني، أقول طيب حمزة أنا سأتكلم عربي وانترجم لها للإنجليزي، فيقول أنا ما أفهم إنجليزي أنا أفهم إسباني، أقول والله مشكلة. طيب أنس أنت ممكن تترجم؟ يقول أنا ما أفهم عربي لكن أفهم إنجليزي وممكن أترجم إلى إسباني. فأصبح أنا لازم أتكلم عربي مع حمزة وحمزة يتكلم إنجليزي مع أنس وأنس يتكلم أسباني مع أحمد، يعني احتجنا إلى مترجمين. يقولون إن ذا القرنين احتاج إلى أكثر من 100 مترجم، هو يقول الكلام وهذا يترجم إلى لغة وهذا يترجم إلى لغة، يقولون حتى يستطيع أن يفهمهم فقط لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، عندنا قبيلتان تخرجان علينا تنتهكان أعراضنا وتقتل أولادنا وتفسد مزارعنا وتنهب أموالنا، مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، نجعل لك مكافأة على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ يا أخي أنت جئتنا يا ذا القرنين وأنت ملك عظيم ومعك هؤلاء الجند والحرس والأمة العظيمة معك، ونحن ناس ضعفة مساكين، ويأجوج ومأجوج هؤلاء لعبوا فينا لعبا، ممكن نجعل لك خرجا، يعني نجعل لك أجرة على أن تجعل بيننا وبينهم سد، تبني سد بيننا وبين يأجوج ومأجوج؟ ذو القرنين ما فرح وقال إيه والله تعطوني فلوس، كم تعطونني؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، أنا أريد الأجر من رب العالمين، لا أريد منكم جزاء ولا شكورا، هذا من صلاحه، فأعينوني بقوة، أعينوني، ما أريد منكم فكر، أنا عندي فكر، ما أريد منكم هندسة، عندي مهندسين، ما أريد منكم خطة، أنا اللي أخطط، أريد قوة، أقول لك احمل الحجر وضعه هنا، هذا أجهل الناس يستطيع أن يفعل ذلك، صح؟ ما تحتاج تفكير، ما تحتاج خبرة، ما تحتاج دراسة، ما تحتاج أي معلومات سابقة، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. جاء ذو القرنين يتأمل كيف ممكن نبني السد، كيف ممكن نحول بين يأجوج ومأجوج والدخول إلى هؤلاء القوم، فظهر بفكرة عجيبة وهي إلى اليوم باقية، ولم يكن هؤلاء يتوقعون أن يستطيعها أو أن يبتكرها لهم ذو القرنين. ما هي هذه الفكرة وما هي قصتها مع بحيرة طبرية التي وراءنا؟ وأسأل الله أن يعني يذهب شيئا من الغيم حتى يستطيع الأخوة والأخوات أن يروها كما نراها. هذا ما سأذكره لكم إن شاء الله والإخوتي وأخواتي، لكن بعد هذا الفاصل القصير فلا تذهبوا بعيدا. السلام عليكم، لا يزال كلامنا يا أحبة الكرام ونحن على ضفاف أو نسأل الله أن يقربنا إليها بإذن الله عاجلا غير آجل، إلى بحيرة طبرية وما هي قصتها مع يأجوج ومأجوج. ووقفنا أنا مع الشباب الذين معي الذين أسر حقيقة بلقائكم دائما حول الكلام على ذي القرنين الملك الصالح لما أقبل إلى يأجوج ومأجوج، كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك لما قال عز وجل وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض يخرجون إلينا وينشرون أنواع الفساد، فعرضوا عليه خرجة يعني أن يعطوه أجرة، لكنه أبى وقال ما مكنني فيه ربي خير، الحمد لله رب العالمين أعطاني نعمة مكنني في الأرض وأعطاني جنودا وحرسا وما أحتاج منكم أي مال، أنا سأفعله ابتغاء وجه الله وشكرا لله على النعمة التي أعطاني إياها. يعني الله سبحانه وتعالى أكرمه أن أعطاه جندا كثيرة وأعطاه عتادة وأعطاه مالا، وبالتالي هو يقول يعني من باب شكري لله عز وجل على هذه النعم أني أساعد الضعفاء من أمثالكم، ما مكنني فيه ربي خير. وهذا بالمناسبة قبل ما نخرج، يعني ينبغي على كل إنسان مكنه الله تعالى، مكنه في الطب أن يعالج أخي الضعفاء والمساكين بالمجان، مكنه في التدريس أن يدرس أبناء الفقراء من غير من يأخذ ما يأخذ منهم مالا، مكنه فرضا في العقل والقدرة، مكنه في المحاماة أن يحامي عن الضعفاء والمساكين. ذو القرنين يقولون له أنت معك جند وعندك أموال، نحن سنؤتيك مالا على أن يعني تجعل بيننا وبينهم ردما. قال لا، أموالكم اتركوها عندكم، ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. كيف بنى هذا السد؟ قال آتوني زبر الحديد، بدأ يأخذ الحديد ويشعل تحته النار حتى إذا ساوى بين الصدفين صف الحديد قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا صار نار والحديد قد ذاب بين يديه، قال آتوني أفرغ عليه قطرة، بدأ يجمع من هذا الحديد ويصب ما بين الجبلين حتى ما ملأ بين الجبلين ملأه حديدا وسده وراء يأجوج ومأجوج تماما. فذكر الله عز وجل بعد ذلك لما جعل هذا الردم قال فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، يعني إذا جاء علامات الساعة التي سنتكلم الآن عنها بإذن الله مع إخوتنا ونتكلم عن بحيرة طبرية وقصتها مع يأجوج ومأجوج، إذا جاء وعد ربي جعله دكا، هذا الردم الذي ترونه وهذه الجبال كلها سوف تكون كالعهن المنفوش كالقطن المنفوش. يا شيخ أحمد، يا شيخ كنت بدي أسألك، أنت حكيت أن ذو القرنين صب الحديد بين الجبلين وسوالهم سد منحهم أنهم يمروا فيه. أحسن. طيب هم ما كان لهم ممر غير هذا يعني؟ طيب من الاتجاهات الثانية كان مسكر بجبال، كان منطقة بحر، أو كانت إيش اللي بمنحهم؟ جميل جميل. هو طبعا في الغالب أنه كان هناك مانع، يعني القرآن لم يبين ذلك، ربنا جل وعلا لم يبين ذلك في القرآن، وكذلك يعني السنة لا أذكر أنه ورد فيها شيء يتكلم عن الشيء الذي منعهم، لكن أكيد إما أنه يكون هناك جبال، إما أن يكون هناك بحر، إما أن يكون هناك وديان سحيقة مثلا أو هويات للجبال. أهم شيء أن كان هناك سبب، ما هو هذا السبب لا ندري، لكن هم كان عندهم مكان واحد يستطيعون أن يمروا من خلاله إلى الناس. هذا المكان جاء ذو القرنين وفكر أنا ماذا أعمل، درس الموضوع، خطط، وجد أنهم بعد دراسة المشكلة أننا لما نردم هذا المكان ونسده لا يستطيعون أن يخرجوا، فجاء وردم هذا المكان وفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الخندق، لما علم أن قريشا سوف تأتي إليه بعشرة آلاف مقاتل، وهو عليه الصلاة والسلام ليس عنده عدد يستطيع أن يقاتل بهم من الصحابة، لعدد قليل أقل من العشرة آلاف، جاء إلى مكان واحد فقط، جهة واحدة من المدينة، وحفر إيش؟ خندقا. طيب والجهات الثلاث الباقية ليش ما حفر فيها خنادق؟ كان في اليهود إن كان معطيهم مسوي معهم اتفاق إن ما يدخلوا المشركين عندنا، فكان آمن من جهتهم. لا يعني هذا جواب جيد، لكن في جواب ربما أصوب منه، وهو أن الجهات الأخرى كان فيها حرة، الحرة هذه حجارة بركانية مدببة سوداء لا يستطيع الإنسان ولا البعير أن يمشي عليها. أنا ذهبت إليها ومشيت إليها في المدينة، وأنت لما تكون بالطائرة تستطيع أن تراها، لا تستطيع أول ما تمشي تشعر أن تحتك مسامير، وربما لو انزلقت رجلك كما قال لو سارت بها العيس زلتي، يعني لا تستطيع أنك تمشي. حتى البعير لما يأتي عشرة آلاف مقاتل يأتون يمشون على هذه الحجارة، يعني إنسان واحد بالكاد يستطيع أن يمشي عليها. لذلك هي حجارة صماء بركانية سوداء كانت تحيط بالمدينة إلا هذه الجهة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يحفر الخندق فكر الجهة هذه والثانية والثالثة لا يمكن أن يأتوا من خلالها، إذن هم لا يمكن أن يأتوا إلا من جهة واحدة، ماذا نفعل؟ احفروا خندقا. كذلك ذو القرنين، أنا أتصور أن ذو القرنين لما أراد أن يبني السد جعل يفكر، طيب يعني نأتي هكذا بس بسم الله الله أكبر وابن سد؟ أكيد خطط يا أخي، الرجل معه يعني هو ملك عاقل صالح، معه ناس أصحاب هندسة، معه مترجمون يترجمون له، وذكرنا أنه لما جاء إلى القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا احتاج أن يستعمل معهم عدد كبير من المترجمين، فهو أصلا كان مستعد، فلا أظنهم بناها هكذا، لكن يبدو لي أنه فعلا لا يوجد إلا هذا المكان الذي يستطيعون أن يمروا من خلاله. تفضل يا شيخ أنس. دكتور لو سمحت لي بسؤال عن شو علاقة قصة يأجوج ومأجوج مع ذو القرنين، علاقتها بسور الصين العظيم حاليا يعني. أحسنت، هذا أيضا سؤال مهم حقيقة، لأني قرأت للبعض تكلم عن ردم ذي القرنين، عن سد ذي القرنين، وذكر بأنه هو سور الصين العظيم. طبعا سور الصين العظيم بالمناسبة بينه وبين سد ذي القرنين عدد كبير من الفروق. سور الصين العظيم طوله 6400 كيلو متر، وهو فعلا عظيم على اسمه، بني قبل الميلاد بأربعة آلاف سنة، بدأوا في بنائه وانتهوا منه يعني على فترات متباعدة، كان يبنى وينهدم ويبنى وإلى آخره حتى انتهوا منه في 75 للميلاد. عرضه من الأسفل في بعض مناطقه يصل إلى 75 متر، وفي أعلاها يصل إلى 7 متر إلى 8 متر، وفي بعض المناطق يصل إلى 30 إلى 40 متر. لكن الفرق بين سور الصين العظيم وبين سد القرنين أمور، منها أولا أن سد ذي القرنين كان من الرصاص والحديد، لم يكن من الحجر. الأمر الثاني أن سور الصين العظيم تهدم منه جهات، ولو نظرنا فيما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لوجدنا أنه أخبر بأن ذلك السد ينقبه يأجوج ومأجوج كما سيأتي معنا بيانه وكيفية خروجهم أيضا. وهذا قد تهدم منه جهات ولا خرج علينا يأجوج ومأجوج. زد على ذلك أيضا أن سور الصين العظيم الناس الآن يتجاوزونه إلى المنطقة الأخرى ويعودون منه، تمشي عليه السيارات، فهو ليس يعني ردما بين جبلين كما أخبر الله تعالى. فذاك يعني ذو القرنين ساوى بين الصدفين بين الجبلين، ثم لما تساوت وحدد من هالمنطقة إلى هالمنطقة قال صبوا الرصاص، بدأوا صبوا الرصاص حتى أكملوا. سور الصين العظيم ليس يعني ليس ردما بين جبلين. بالمناسبة سور الصين العظيم من باب الفائدة يقولون هو المكان الوحيد في الأرض الذي يمكن أن يرى من القمر، تراه مباشرة. يعني هيا حمزة، يعني في كثير من الناس يربطون ما بين سور الصين العظيم ويأجوج ومأجوج، صحيح؟ فملتهم أو ماذا ديانتهم بالضبط إيش هي؟ أحد ديانات الصين أو موحدين أو جميل، هذا أيضا سؤال مهم. طبعا هم يأجوج ومأجوج، جاءت الأحاديث بأنهم كفار، يعني أولا فعلهم فعل ناس ظلمة، يعني لو عندهم تقوى لله سبحانه وتعالى خوف من رب العالمين كان ما فعلوا مثل هذا، يعني كان ما استطاعوا أن يأتوا، كان ما حدثتهم أنفسهم أن يأتوا ويهلكوا الحرث والنسل ويقتلون الناس إلى غير ذلك. وجاء في بعض الأحاديث أنهم إذا عاثوا في الأرض فسادا، وسيأتي معنا بيانها إن شاء الله، ونتكلم إن شاء الله تعالى أيضا بعد قليل عن علاقتهم ببحيرة طبرية، هذه البحيرة التي يعني الإخوة والأخوات معنا يستطيعون أن يروها الآن، وأنا أسأل الله تعالى أن تكون الشمس الآن يعني استطاعت أن تتضح، أنتوا تستطيعون أن تروها حتى الناس يصدقوا أن نحن عند البحيرة الطبرية، يعني ولها قصة مع يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج لما يخرجون إلى الناس ويعيثون في الأرض فسادا يبدأون يقتلون الناس تقتيلا، ولا ينجو منهم إلا من تحصن في الجبال أو تحصن بالحصون، كما سيأتي معنا قصة عيسى عليه السلام ومن كانوا معه، وقصة المهدي وغير ذلك من كانوا معه. يعني الشاهد أن هؤلاء الذين يعني خرجوا على الناس اللي هم يأجوج ومأجوج إذا قتلوا الناس يأخذ أحدهم الحربة ثم يهزها ويرمي بها إلى السماء، فتسقط عليه الحربة مضرجة بالدم، فإذا سقطت مضرجة بالدم فتنة له طبعا، وله في السماء ما قتل أحدا لكن فتنة له، فيقولون قتلنا أهل الأرض وقتلنا أهل السماء. طبعا من أهل السماء؟ رب العالمين جل وعلا، وعنده سبحانه وتعالى من شاء من الملائكة العظام، ومع ذلك جرأتهم على أن يرموا السماء بالحراب ويقولون قتلنا من في السماء، هذا يدل على عتو وعلى كفر بالله العظيم. طيب سأسألك قبل أن تسألني، ماذا يا شباب تستشفون أو يقفز إلى أذهانكم من قولي أنهم يأخذ الحربة ويرميها؟ ليش ما قلت لكم يوجه الرشاش إلى السماء ولا الدبابة ولا يرسل صاروخ للسماء؟ لماذا حربة؟ بدون راح نعود للأسلحة القديمة، يعني مش راح التكنولوجيا يعني. أحسن، دليل أن الناس سوف يعودون إلى العصر الأول ويبدأ القتال يكون بالحربة والسهام. لذلك حتى لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصة الدجال، بالمناسبة سيأتي معنا إن شاء الله مع إخوتنا وأخواتنا قصة للدجال مع بحيرة طبرية، يعني وهي قصة أيضا عجيبة لما رأوا الدجال في جزيرة ونحو ذلك. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال قال، ذكر في بعض الأحاديث قال إني لا أعرف أسماءهم، ذكر مجموعة، قال إني لا أعرف أسماءهم وأسماء أبائهم وألوان خيولهم، ذكر مجموعة مجاهدين، قال أعرف حتى ألوان خيولهم، دل ذلك أنهم يقاتلون على خيول. طبعا بقي معي يا شباب الكلام على يأجوج ومأجوج كيف ينقبون هذا السد الذي سد عليهم. ما هي نهاية يأجوج ومأجوج؟ ما هو ترتيب يأجوج ومأجوج بالنسبة لإشراط الساعة؟ هل هم قبل المسيح الدجال، بعد المسيح الدجال، قبل عيسى بن مريم، بعد عيسى بن مريم؟ ما هي حال الحياة بعدهم؟ وأيضا يبقى معنا ومع الإخوة والأخوات إيش علاقة يأجوج ومأجوج ببحيرة طبرية التي يعني نراها الآن، ولماذا جئنا نحن هنا نصور عند بحيرة طبرية؟ إيش علاقتها بيأجوج ومأجوج أساسا؟ هذا ما ضاق الوقت حقيقة عن ذكره، وسوف إن شاء الله أذكره أنا والشباب لكم في حلقة قادمة بإذن الله في الجزء الثاني من هذا. إلى لقاء بإذن الله تعالى قريب. بارك الله فيكم، أشكر لكم إنصاتكم، ونسأل الله تعالى أن يؤمننا من فتنة المحيا والممات التي هي فتنة يأجوج ومأجوج. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.